بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. مؤلف لم بابا رحمتي خوي پروردگاري لي بي باسي شي مان بوكا بشي كيتل شريك بو خو بريادان بريتي لا پناگرتن بغير خوي پروردگار من الشرك من لي رياديسان معنا كي بو تبعيض هو كوبابي فيشو والشرك جما دم مطلقا وتيما بس في الشرك گوري استعاذة برا كان بريتي لا هي الالتجاء الى الله من شر كل ذي شر بريتي لا پناگرتن بخوي پروردگار پناد ولا شر همو خاون شرك وعياذ الياذ ما هي لزبان عربية عياذ بو دفع شر بو شر اللي يدور خاتوا لياذ بو طلبي خير داوي خير كدن وأم ترجمي مؤلف كأفر مباب من الشرك الاستعاذة بغير الله ليست على إطلاقها مطلقا وانيا بلكو استعاذة كدن بمخلوق كوا كتواناي هبيتو زندوبيتو آمادبيت درستا بلا مؤلف بو مطلقا متي لبروي استعاذة الاستعاذة مركبة من عمل القلب وعمل اللسان مركبة لدوشد مركبة لإيشي دل وهروها إيشي زبان أجر استعاذة هردو كي بيك وبو غيري خواي پروردگار أنجام بدري شريك بو خواي بريادانا بلام أجر بزبان بو مخلوق وعمل قلب بو خواي پروردگار بيو كابرا آمادة بيو توانايه بي لو كاتايا دروستا لغيري أو حالتا دروزني استعاذة كردن بغيري خواي پروردگارا چونك هر كسيك أنجامي بدات استعاذة عبادته هر کسی انجامی بده با غیری خواهی پروردگار اکه بتانه و شریک با خواب ریاردانه و وجهی استعاذه که با غیری خواهی پروردگار بکرید شرکه لبرو استعاذه عبادته صرف عبادتش با غیری خواهی پروردگار شده شرکه لماذا كانت الاستعاذه عبادته پناگرتن با خواهی پروردگار که علیم عبادته بو چی عبادته علیم لبرو لأنها طلب دفع الضرر طلب چی تیه اوی که ضرر اللي دور خاته و أو ضرريك الذي لا يقدر على دفعه إلا الله تيجيش نبرا كانم وطلب ما لا يقدر عليه إلا الله من غير الله شرك طلبي أوي كوا خوايبر طلبي أوي خوايبر وردقار زياند لي لابا لشتيكا ككزدات وأنا إلا خوايبر وردقار نبي ديدا واكردني شتيك كأوشتا كزدات وأنا جاب جيبكا إلا خوايبر وردقار نبي وبتوي لكسيكي داوابكي أبيتا شريك بخواب ريالدان وهروها خواي پروردگار امري كردوا كا پنايبي بگرن قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس وهرشتيكي جوكو لدرزي پيشوا باس بان کر خواي پروردگار فرماني پيبكا ياخد پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام اوشتيان واجبه مستحبه كا هر كامي كان بي عبادته كا عبادت بو انجام داني بو غيري خواي پروردگار ابيت الشريك بو خواب ريادان وانواع استعاذة الشريوة استعاذة بخواي پروردگار ياخد بصفتك لصفاته كاني ام جواري تريان كبا اموات بمردوة ياخد بزيندوية كواك او زيندوة آمادة نبيو نتواني او جبه تشريك بخواب ريادان هروكو چون استعاذة باموات وقبور وبو جن وابية تشريك بخواب ريادان بهمان شيوا بكسيكي زيندو جواك او كس زيندوة آمادة نبيو تواناي نبي شريك بخواب ريادان دليل لسر ام ترجمي مؤلف خواي پروردگار ديار القرآن افرميت وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا دوائي كخواي پروردگار هواليا وكا شريكيان بخوا بريارده فذكر سبحانه وتعالى أن من أفراد شركهم الاستعاذة بغير الله خواي پروردگار باسي كرد باسي أو رجالاني كدو باسي أو إنساناني كدو كوا جوريك لجوركاني شريك بخوا بريادان يعني بريتيبو لپناگرتن بكي بغير خواي پروردگار بوي خواي پروردگار فرميو أنه كان رجال من الإنس بيوانق لإنس كان شيانك يعوذون برجال من الجن وتلتجئون إليهم ليدفعوا عنهم الشرور فزاد الجن الإنس خوفا ورهقا خواي پروردگار فرميو جن يكان شيانك الرجال كان لإنس أو بيوان لإنسان كان لخلقي كخويا دايا بال جنوك كانوا داواي أوان ليكردن كوا زرديان ليدور خنوا جنوكا كان ترسيان زياتر بو كردن ديارة سبب نزول يم آياتا ويا كاتي خوي عربا كانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزلا لكاتك بچونات منزلك و قال أحدهم أعوذ بسيد هذا الوادي يكي لو كسان أيو فناغرين بقوري أمشي و من شر سفهاء قومه لو يكوا بعقلكان قوم كسكاني زرر ما في بقينا خواهي في الوردقان أم آياتي دابزا كفناغن قرب سيدي قومي جنكان خواهي في الوردقان فردوا أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا إمام ابن كثير فرمي لما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم خوفا وإرهابا جنوك لكاتيكا بوين معلوم بو كأو خلقا أو إنسانانا أو بياوانا بنان في أجرن وترسيان هيليان شيان بو زياد كردن ترسيان زياتر بو كردن واضح براكانم يستلم آياتي دو ايوي كوا تفسيري آياتا كمان كرت وسبب نزولة كجمان باس كرت امينيتوي برسيار كين بلين وجه استدلال بم آياتا چيا كوا پناغتن بغير خوال پر وردگار شريك بو خواب ريال دانا شوازي استدلال كردن بم آياتا چيا الين ديار خوي پروردگار لچن آياتك لو بيش فرمي يقول اوحي الي ان مجتمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قران عجب اهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا دعا لچن آياتك خوي پروردگار كباسا كا يكي لو شتاني كي انكروا انه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا دعا يكي خوي پروردگار حوالي دا كاوان او انسا او جماعة خلقا شريكيان بو خوي پروردگار بريارة دا باسي كرت لأفراد شريك بو خواب ريادانيان بريتيجي بولتي بريتيا لأل استعاذة بغير الله سبحانه وتعالى وكو خوي پروردگار فرمي أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا أما يك دو آياتي تلا وصل يحترمان هي أويك أخوي بيرود قال القرآن أفرم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وانيا ملك الناس إلى تا كتاي سورة كان أخوي بيرود قال لرا أمريكا دوبويك وا إنسان كان خالكي فنابك يبقرن فناب أخوي بيرود قال بقرن كاتا هرش أخوي بيرود قال أمريكا كان واجبها مستحبة جرى عبادة وطاعة أخوي بيرود قال خوشية وفي عمرك يخوشي ويستوى كأمريكا كذبت كواتا عبادة ما دام أخوي بيرود قال أمريكا كذو كما دام عبادة بي أنجام داني بغير أخوي بيرود قال شريك بخواب الرياضانا فوائد لم آتا أو إلي ورقي لك حرام استعاذة كدن بغير خواب الرياضانا وهركسك من التجأ إلى غير الله سبحانه وتعالى خذله الله هركسي بنا بغير خواب الرياضانا بغير خواب الرياضانا سرشور رئيكا وإثبات وجود جني لي ورقي لك عالمي جني جبراك أنا عالمك لعالمي غيب يعيشون معنا على وجه الأرض ديارا لقل ما ناجين لسرزويها وهم مكلفون مأمورون بطاعة الله مكلف وكو إنسان كان وفرمانيا فكرة وبطاعة كردن بو خواي پروردگار ومنهيون عن معصية الله نهيا ليكرا ولو يكواسر بيشي خواي پروردگار بكن وأوهن إيما أبينن إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم خواي پروردگار فرميه إنه يراكم وات إبليس هو وقبيله وات وجماعته من حيث لا ترونهم فهم يروننا ونحن لا نراهم أوهن إيما أبينن بلام إيما ديارا أوهن نابينن عالم يكنهن لسر زويا دواي أو مؤلف أو فرمودمان بونخلكاك في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرميتي خولة رضي الله عنها فرمي قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك رواه مسلم خولة كشي حكيمي كري أمية كبيوترا وأم شريك ابن عبد البر فرمي كانت صالحة فاضلة أفتكي صالح فاضلة بها أفرمي قيوم نبي عمر إخواب عليه الصلاة والسلام أي فرمو من نزل منزلا من نزل منزلا أقر سنجمن برا كان مكلمين منزلا نكيريا لسياق الشطعة تفيد العموم لهر منزليكا هر كسي دابزي لهر شوينيكا شو هر شوينيكا بارقو بني لهر شوينيكا داخص لهر شوينيكا إقاميك فقال أعوذ بكلمات الله التامات أم كلمة أعوذ وتعتصم فنا أقدم بو الشطاوكان إخوائي فروردقار ديارة أم فرمودي إمام أحمد رحمه الله واستدل رحمه الله تعالى بهذا الحديث على أن القرآن غير مخلوق إمام أحمد استدلال أم فرمودك الدليل لسرويك وقرآن يكيك لو استدلالنا استدلال زور معناه بس يكي لو دليلان إمام أحمد كابا دليل كقرآن مخلوق أم فرمودي بو شنك فرمي وقال إن المخلوق لا يستعاذ به أفرميت شنك مخلوقات إخوائي بروردقار بناي بيناكي ريت لغير إخوة أقر مخلوق به كلمات إخوة أقر مخلوق به بناي بيناكي ريت وديار أعوذ بكلمات الله التامات كبيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم لرا رينموني كردين بوشي بو استعاذيك شرعي لجياتي أو استعاذنا شرعي أم استعاذ الشرعي بكان بلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق كانت أنفر مدى دليل لسر أو يكوتوان إمامي أحمد كريتي بدليل لسر أو يكوى قرآن مخلوق نيا وشو كلمات إخوة بروردقار مخلوق نين شنك مخلوق فناي بينا جيري لغير إخوة بروردقار أعوذ بكلمات الله التامات التامات وتاء الصادقات العادلات أو شاني كوا راستن كوا عادلات تمام طواوتي كلماتي وشيخ خواي بروردقار لدور رواية كم الصدق في الأخبار راستا لها والدانا هوالي خواي بروردقار همين راستا دوما العدل في الأحكام لحكم دانا كاربجية إشكاني خواي بروردقار همين كاربجين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا خواي بروردقار فرمي كلمات خواي بروردقار لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه بهيتش وازيك نقص رويتي أنا كأبوي حافظي حكميش لا لاميكيا لاميكي هي بنوي ناسخ ومنسوخ وفرمي كلامه الفصل لا هزلا ولا عوجا صدقا وعدلا فلا خلف ولا خطل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق من شر ما خلق من أيواتا فنا أقرم بوشك طاكان إخوائي بروردقال لشر أويك ودروستي كدوا ديار مخلوقات إخوائي بروردقال تنقسم إلى ثلاثة أقسام دا بشبه بسيه دا بجبون جوري كيان شر محضة شر كيان روتي تيا وكو إبليس وكو آقر طبعا أما نجبع اعتباري ذاتيا أما باعتباري خلقيان حكمتي تيا لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها خواهي بروردقار دروش سيكدون حكمتك بوي درك بيبو خلقي كي لسر رقاي حقا كيشين شيطانك بي وكيشين رحمانك بيت كاتا اما جوري كان شري خالصة جوري كان خيري خالصة وكو بهشت وكو بيغمبران وكو ملائكة شريان تيانية جوري كان هردو كيتيا وكو انسو جين شري جيتيا وخيري جيتيا كاتا من شر ما خلق ام عموما ما بس همو بهمو افرادنيا ما بس بهندك لأفراد كانتي او مخلوقاتيك ومن شر المخلوقات التي فيها شر بوشي شنك همو مخلوقات شري تيانيا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أو بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميشي لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك سري أنفر مدانا بويكا أقل كسيك شتي توشي شتيك بيت على باش أخو بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم واي فرمو منيش بنام قرب أخوة بيغمبر سرنجي فرمودك بن فرمودك أفرمي لم يضره زرري لنا دا نافر من لم يصيبه توشي جنابي أكري توجبي بلام زرر لنا دا العاقبة زرر لنا دا لم يضره شيء كلمة شيء نكيرية لسياقي نفيا تفيد العموم عموما يعني كاته هيتش تيكي توجنابي تاكي حتى يرتحل من منزله ذلك تالو شي أنا أروى ديار إمام قرطبي رحمه الله تعالى أفرمي هذا خبر صحيح وقول صادق هوالك الراس تقسيك حقا علمنا صدقه دليلا وتجربة أفرمي بالتجربة راستي أو فرمو دمان بالدليل دليلك راسة وبالتجربة درك وتوب ومان كهر وابو أفرمي فإني منذ سمعت هذا الخبر لو رجوك أن فرمو دم بستوى عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته فلدغتني عقرب بالمهدية أفرمي بردوام إيشم بيكردو عملم بيكردو ووازم لينا هناو حتى روجي كان ديار بيري نبوا عملي بينا كردو لشوين كناوي مهدي بوا منطقية بوا بشو ما وتوفر من دو بشكي بيو إذا فتفكرت في نفسي بيرم كردو باشا شون أبي أو ذكرم خيرت به فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات أفرم بيرم كوتو كأو شوا أو ذكري خواي برورد قارم نكر دوا كأو ذكرم نكر أفرمي تشيبو أو دوبشكا بيوي دام أفرمي تجربة إما أو من تاقي كرداتوا أكري لي ريابلين وجه استدلال بنفرمو ديتشيا وجه استدلال أويا استعاذة بخواي برورد قار وبصفاتي عبادته تشيا عبادته فإذا جعلت لغيره وقع العبد في الشرك. أجر هاتو أو عبادة بو غير خواي پروردگار كرا إنسانا كوتنا وشريك بو خواب رياردانا وبو يبي عمري خواب فرمي فقال أعوذ بكلمات الله. أعوذ بكلمات الله نقول أعوذ بالنبي بالجن أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتاح إلى من منزله. واضح فرمودك أو فوائدانك لم فرمودا أي بين ديارك لو أنا بركتي أم دعائي وهو أولي ورقي لك قرآن مخلوقني أولي ورقي لك كلمات خوايبر وردقار همو طواب أولي ورقي لك مخلوقات خوايبر وردقار همو شريتيانية بلكو دا بشه بس يدا بجبونه وبشكي شر خالصة بشكي خير خالصة بشكي شر جيتيايا وخير جيتيايا لكو تايا دعوة كاري لخوايبر وردقار شهر زمان كار شرعكي لكمو كوري من دبوري لقناهي خو مانو باوكو دايك مانو مع مستاكان مانو خيزان مانو هر كسي كوا حقي هي لسر مانو طوابي مسلمان خوش ببيت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.